ودلوقتي في حاجات معينة أنا مش فاهمها. ليه استقلت من شغلك بعد حادثة الطيارة؟ وليه غيرت اسمك وسكنك؟ عرفت إزاي؟ أنا أعرف عنك كل حاجة تقريبا، ودلوقتي جاوب على سؤالي. كانت أعراض المرض بدأت تظهر علي، اتغيرت ملامحي وطباعي، وما حبيتش أشوف نظرات الرعب أو الشفقة في وشوش الناس اللي بحبهم، وما حبيتش أذيهم بإيدي أو بلساني. علشان كده سبت العالم بتاعي ورحت أرض تانية ما تعرفش اسمي أو وشي. استبدلت معاشي وبعت حتة أرض صغيرة بعيش على تمنها لحد النهاردة، وعلشان كده بتجنب كل الجيران. سؤال تاني، كنت بتاكل ايه في الصحراء قبل ما ينقذوك؟ اي حاجة، فران، تعابين، سحالي. اما زمايلي فماتوا والديابة تكفلت بيهم. انا عارف كل قواعد التغذية السليمة من ايام فرق الصاعقة لما كنت في الجيش، علشان كده احتفظت بكامل صحتي. كده جزء تاني من حكايتك واضح قدامي. لحظة، وانت بتستجوبني باي حق؟ عشان انا اللي ماسك المسدس، ولو كنت انت اللي ماسكه كان يبقى حقك تعرف كل حاجة عني. سؤال تاني، جبت منين نقط المطر في الليلة ديت مع ان السماء ما كانتش بتمطر؟ انا ما قلتش ابدا انه مطر، كنت بحاول اصلح الدش، وانت عارف ان السباكة عندي في الشقة دايما بايظة. لسه عندي اسئلة كتير. تفسر بايه العظم اللي بترميه في المنور وخروجاتك الغريبة بالليل؟ وبعدين وقبل اي حاجة، الاجزاء البشرية المقطعة اللي مالية شقتك، قط النوم، المطبخ، بانيو الحمام. من امتى الحرامي بيسأل صاحب البيت عن الحاجات اللي جوه بيته؟ انت مش فاهم يا سفاح انك انتهيت. البوليس عارف عنك كل حاجة. قتيل اسكندرية ده هيبقى اخر لحم بشري هتدوقه في حياتك. لحم بشري ادوقه؟ تعال معايا، امشي قدامي الاول. وفي شقته الكئيبة دعاني الى المطبخ وفتح الثلاجة وأخرج تلك القطع الآدمية الممزقة ودعاني أن ألمسها. ترددت لكنه أصر ومد إصبعه يضغط بها على إحداها. أمام عيني مسهولتين لمحت أثر إصبعه واضحا غائرا في اللحم. شايف؟ ده صلصال، مكتات صلصال، بروفات لتماثيل كبيرة. أنا بمارس النحت على نطاق واسع، وبيتهيألي انك على نور الكشاف ومع الرعب اللي كان مسيطر عليك ما كنتش قادر تميز. انتابني الذهول لكني كنت مصمما على التأكد حتى اخر قطعة صلصال وجدتها في حوض الحمام. لم يكن ثمة شك في هذا، كلها قطع بريئة تم تشكيلها ببراعة فائقة ودقة تشريحية متناهية. ولأول مرة منذ الساعة لم اجد داعيا للمسدس، فوضعته في جيبي وسألته، وقد فقدت أكثر عدائيتي لم يكن كلها. والعظم عندك تفسير لي؟ ابتسم في رقة وجلس على حافة البانيو قائلا في شرود: أنا تقطعت من جذوري وسبت أصحابي، جالي مرض صعب، علشان كده وأنا في وحدتي قررت أني أبني نفسي من جديد. كنت دايما عايز أكون فنان عبقري زي أوغست رودان، عارفه؟ لأ. ده نحات فرنساوي عبقري، أكيد على الأقل شفت تمثاله المفكر. وهناك حين جلس على حافة البانيو وضع قبضة يده تحت ذقني وقطب جبينه محاكيا ذلك التمثال الشهير الذي أعرفه بالطبع. رودان وصل لدرجة عالية من المحاكاة التشريحية، لدرجة أنهم اتهموا أنه بيصب تماثيله فوق نماذج بشرية حقيقية، واتهموا كمان أنه بيحط عظم بشري علشان يشكل هيكل تماثيله. وكنت عارف انهم كلهم، مايكل انجلو ورودان ومختار، درسوا التشريح كويس قبل ما يدرسوا النحت، علشان كده قررت ان اعمل زيهم. اخدت العظم ده من طالب في كلية الطب وفضلت ادرسه، بس انت عارف اني مش طبيعي، والاوقات اللي بحس فيها باليأس ما بتنتهيش، يمكن بسبب المرض. وكذا مرة يجيلي احباط اقوم رامي كل اللي في ايدي في المنور، هو ده سبب ان العظم بيتكوم هناك. وخروجاتك بالليل بانتظام؟ بقولك اني مش طبيعي، المرض بيخليني متقلب جدا، في اوقات معينة بحس فيها اني هتجنن لو ما سبتش الاربع حيطان اللي كاتمة على نفسي دي. فاضل موضوع سفرك المتكرر لاسكندرية. وهو اي نحات بيسافر لاسكندرية ليه؟